أيها الأحباب، أرجو الانتباه لما أذكركم به. انتشر المحمول في أيدي الصغير والكبير انتشارا كبيرا. ليس هذا أوان الحديث عن مضاره وسوء استعماله، ولكني أردت أن أنبه على هذه النغمات الموسيقية والغنائية. المحمول الآن أكثر الناس نغماتهم موسيقى وأغاني، وهذا محرم، استعمال الغناء والموسيقى محرم، ولكن المشكلة هي أن الجميع يدخل الصلاة ومحموله في جيبه نغمته غنائية موسيقية، ويدق المحمول من أكثر من واحد أثناء الصلاة، هذا يغني وهذا يعزف وهذا يطبل إلى آخره. أترون أيها الإخوة ما حكم هذا العمل أثناء الصلاة؟ أذكركم بقول الله تعالى عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيقا وتصفيرا. وهذا هو حال إخواننا الذين يحملون المحمول ويدخلون المساجد فيعزف هذا المحمول ويغني ذاك المحمول الثاني إلى آخره مما لا يخفى عليك. فأعيذكم بالله من استعمال هذه النغمات في أي مكان كان، فإن استعمالها محرم. وأعيذكم بالله أن تدخلوا في الصلاة وتقفوا بين يدي الله ويكون حالكم كحال المشركين الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فرجاء من كل أخ وضع في محموله هذه النغمة المحرمة شرعا أن يغيرها فورا بعد الصلاة، ورجاء من كل أخ إذا دخل المسجد أن يغلق المحمول أو على الأقل يجعله صامتا، وأن يكون هذا هو الأصل فينا. إذا دخلت المسجد فأغلق المحمول أو اجعله صامتا. فإن أبيت أو نسيت، إذا نسيت لا أرجو أن تأبى، أرجو أن تسمع وتطيع لله ورسوله. إذا دخلت الصلاة وقد نسيت ودق المحمول، فعلى وجه السرعة في أي حال كنت مد يدك وأغلق محمولك حتى لا تشوش على المصلين، بارك الله فيك. أرجو من إخواننا أن يسمعوا ويطيعوا لهذا النداء، وأن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم.